اول ما تسمع القرآن المعنى الذي يكون في صدرك اول ما تسمع القرآن هو ده معنى القرآن، لان الله عز وجل انزله حجة على كل الخلق على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم. فلو كان لابد لسلوك لفهم القرآن من سلوك هذه الطريقة لو كان اكثر الخلق ضلالا. هذا مما فعله الصوفية للقرآن الكريم، ولهم مخارج اخرى كثيرة نتناولها، لان هذا هو الاتيان على اس بدعاتهم، لانهم يحتجون بالقرآن والسنة. لذلك قلنا كثيرا ولا نزال نقول حتى نراه في واقع المسلمين، عقيدتنا القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. بفهم السلف الصالح هذا القيد هو الذي يفرق اهل السنة والجماعة عن اهل البدعة والضلالة. هم يحتجوا بالقرآن والسنة بفهمهم هم. رجل من اشهر من قرأ القرآن في هذا الزمان راح يقرأ القرآن في محافظة الشرقية لما ماتت ام احد الاعيان، اتفق معه على تلفزيون البعض اعطاه اجرته. جاء الرجل وجاء الناس من كل صوب ليروا هذا القارئ بالصوت السجي، قرأ ولعلع وهاف الناس وقاموا وانسجموا. خلصت الثلاث ارباع، والله لا تجيب ربع. قام الرجل صاحب الجنازة يقول له اقرأ لنا ربعا رابعا بالحساب. ابا عندي مواعيد. والرجل منصرف القارئ قال له صاحبه وكان يأخذ على الربع آنذاك، والكلام ده كان سنة 75-76، كان يأخذ على الربع 400 جنيه. فقال يعني أليس هذا بكثير 400 جنيه في ربع؟ فقال قال الله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وده قارئ القرآن والقرآن يلعنه، قارئ قرآن والقرآن يلعنه. اخذ حساب الثلاث ارباع اللي حطه في البنك كأنما ما قرأ آية ربا في القرآن الكريم. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولو جعلت الدنيا كلها ذهبا في مقابل حرف من كتاب الله لقد اشتريت به ثمنا قليلا. ومتصور ان كل ما يرفع سعره ده بيعظم القرآن. رجل بيحتج بكلام الله على بدعته، وهذه كانت اعظم شوكة في ظهر المسلمين على مدار الاعصار والزمان، تأويل تحريف ايات القرآن الكريم باسم التأويل. وما تعددت فرق المبتدعة في العقيدة وغيرها الا بسبب هذا الاصل الذي ذكرته، تحريف سواء بنزع السياق او بليل اعناق الكلمات، كقول ايضا ابن عربي في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول ليس المعنى هو ما يتبادر إلى ذهنك من ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام أن الله تبارك وتعالى يقول من الذي يشفع عند الله لنفسه أو لغيره إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هو ده معنى الكلام. ألا ذا من ذا الذي يشفع عنده، من ذل ذي اي من ذل نفسه، وذي اسم اشارة يشفى من الشفاء، عين فعل امر من وعى اي عباد الكلام واهتم به. ده في كتاب الله. اليس هذا اولى بالقتل من قطاع الطرق؟ أليس هذا أولى بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أولى من المحاربين لله ورسوله؟ بل هذا من أعظم الحرب لله ورسوله. ما ظل اليهود والنصارى إلا بعد تحريف الكلام. جاء الذين تلقوا الكتاب فورثوا شركة ممزقة. ما ظل الذين جاءوا من بعد إلا بسبب تحريف الذين سبقوهم للكلام، وتحريف الكلام مستمر. ومن على أيديهم أيضا أنهم يدخلون زيادات غير صحيحة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. العام الماضي نشروا ورقة وكانوا يزعوه فتة الخوارج. يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم. قال يا رسول الله صفهم لنا. قال لحاهم طويلة ثيابهم قصورة إن لقيتهم فاقتلوه. رواه مخبر. إن لقيتوهم فاقتلوهم. ومكتوب تحت رواه البخاري. البخاري كذب مقبول لأنه يعلم أن الجماهير لا تقرأ ولا تكتب. الجماهير لا تبحث عن الأصالة ولا عن تفصيل الكلام. لا تكلف نفسها بعد سكوت العلماء حتى هانوا على الناس وجاءت الدائرة عليهم الآن. مش الأزهر الآن بيغمى بأنه مع الإرهابيين في خندق واحد. مش مجلة روزا اليوسف بتكتب أن شيخ الأزهر هو الذي يزكي التصرف. وعنوان عريض شيخ الأزهر مع الإرهابيين في خندق واحد. جاءت الدائرة عليه لأنه سكت سكت طويلا. فجاءت الدائرة عليه. إن الشر إذا جاء لا يفرق بين أحد وأحد. إنه يأخذ الكل. إنه كالطوفان الذي لا يميز. سكوتهم هو الذي جرى هؤلاء عليهم. والله الذي لا إله غيره. الراقصات يفتين في دين الله. الراقصات يفتين في دين الله. ويأخذ رأيهم في كلام الله ورسوله. وينشر هذا في الجرائد والمجلات. الراقصات يأخذ رأيهم. في هوان أكثر من هذا. لا يوجد نقابة لأهل التدين. هناك نقابة للحمير. في جمعية اسمها جمعية الحمير. نقابة. لو واحد منهم شخص حمار طالع في مطلع متعرف يطلع يكتب بلاغ الصوت. الحمير يهانون في مصر. وتقوم القيامة. كل مهنة لها نقابة. إلا هذا الدين ليس له حمى. نقابة الأطباء أوصفت أشهر طبيب جراح للجهاز الهضمي. والكل يعترف بكفاءته. وهو رقم واحد في مصر. ومعدود من أشهر الجراحين في العالم. لما زعم إنه اخترع دواء للإذ وجربه على بعض الآدميين أو القصور. هي أرواح الناس لعبة. كيف تجرب هذا الدواء قبل أن تعرضه على لذة وتقره؟ وأوقفوه ولم يراعي مناصبه العلمية ولا الميادين التي حصل عليها. من في نقابة يقول لك حماية أبدان الولادين إنما حماية دينهم هذا لا يضر يضيع. وجاءت الدائرة فلم تفرق. من مجلة روزا اليوسف ولد ردح لشيخ الأزهر الرد لا تقول امرأة في شارع. وقال له إن عدت عدنا وإن قلت زدنا. وده أكبر عمة في البلد. إذا أهينت أكبر عمة في البلد ولم ينتصر لها إحنا نداس بالنعاس. قلت لكم إن للمبتدعة دولة كبيرة ولها رأس مال ولا يسأل أحدهم من أين لك هذا. لهم طرق شتى في تحريف كلام الله ورسوله. ما ذكرته الآن على سبيل المثال لا الحق. وإلا هناك أمثلة يشيب لها رأس الولد سنتعرض لها في هذا المسلسل. مسلسل فضح هؤلاء المبتدعة وفضح طريقتهم في التعامل مع النصوص الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع الختان كان نسيا منسيا. توارث الناس فعله جيلا بعد جيل. وفي خضم الأزمات والاهتمام بالصغائر والكبائر لم يطرق ذهن أحد مسألة الختان. ولم تشكل هذه الظاهرة أي مؤثرات سلبية على مدار القرون الثالثة. ولم تلفت نظر أحد على الإطلاق. ثم فجأة وببركات عقد مؤتمر السكان عندنا والتمثيلية التي عرضت في الإذاعة في هيئة الدفاع الأجنبية في NN قالت الدنيا وصار الحديث والقتال. أصدرت وزارة الصحة بيان إلى مديريات الصحة في المحافظات ووقع في يدي صورة للخطاب الموجه لمديرية الصحة هنا في كفر الشيخ. يفندون الختان من ثمانية أوجه، منها أنه لا يجوز المساس بجسد الأنثى إلا بإذن الطبيب ما علينا، منها أن الختان عادة جاهلية وليست إسلامية، وهذا بكل أسف ما ورد في الجرائد الرسمية على لسان المفتي وغيره، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ختن بناته الأربعة، ومنها أنه لم يجمع أحد من الفقهاء على الختان على وجوب الختان، والإجماع قائم أنه غير ضروري، ومنها أنه يسبب عقدا نفسية للجنس ويسبب بعض الأمراض الفتاكة منها سرطان عنق الرحم، غير بقى الأزمات النفسية والجانبية التي يسببها مثل هذا الأمر. قلت لكم قبل ذلك كأنهم يكتبون للسم البطن العمر، كأن الذين يخاطبونهم من الأموات ليس عندهم كتاب ولا قرأوا صفحة الفقه. هل الختان فعلا سنة جاهلية؟ الجواب لا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة وأبو داود من حديث عمار وغيره، من الفطرة، وفي لفظ الفطرة خمس، منها الختان. لفظ الفطرة لفظ ثابت لا يتغير بتغير الشرائع، الفطرة ثابتة في شرائع جميع الأنبياء لا تتبدل كالحدود وغيرها، إنما هي من الثوابت. إذا قلت الفطرة اعلم أنه الشيء الذي لا يتبدل، اعلم أنه الشيء الذي لا يتبدل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فلما نسمع كلمة الفطرة نعرف أن هذه السنة موجودة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه معنى كلمة الفطرة، فمنها الختان. فكيف يقال هذه عادة جاهلية؟ ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختان الأول كناية عن فرج الرجل، الختان الثاني كناية عن فرج المرأة، فإذا التقى الفرجان مجرد التقاء وجب الغسل. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث على سنية الختان بالنسبة للنساء، إذا التقى الختانان، وهذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم. قال الشافعية والحنابلة الختان للرجال والنساء واجب، واجب يعني فرض، من لم يفعله أثم. فكيف يقال إن ليس هناك أحد من الفقهاء قال بوجوبه؟ الرأي الرجيح عند الشافعية وجوب الختان للرجال والنساء، والرأي الشاذ عند الشافعية أنه مكرومة للنساء فقط، والصواب أن الختان واجب على الرجال والنساء معا. فإذا المرأة لم تختتن فهي آثمة، مع مراعاة هل البذر يحتاج إلى ختان أم لا. قد يكون البذر صغيرا خلقة فلا يحتاج إلى ختان، لكن كلامنا في من تستحق الختان، أما الرجال فلا إشكال، لكن كلامنا على ختان النساء إن هذا هو الموضوع. ومن الدلائل على وجوده قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، جاءت عليه 80 عاما وأمر بالختان فاختتن بالقدوم. قدوم هذا إما أن يكون اسم مكان، أي البلد التي كان يسكنها واختتن فيها اسمها القدوم، وإما أن يكون القدوم هو الآلة المعروفة أنه قطع الجلدة الزائدة بالقدوم، فصار هذا من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. ثانيا، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مختلف في تصحيحه وتضعيفه، نعم، والظاهر حسنه، وقد حسنه من المتقدمين جماعة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاتنة بالمدينة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أفضل للرجل وأحظى للمرأة. أشمي ولا تنهكي، أي لا تقطع البذر قطعا شديدا فتنهكيه، إنما اقطعي منه القدر الزائد فقط. ولأن الأصل ألا تثبت عبادة إلا بدليل، وهذا دليل وما سبق أيضا. أما العلماء الذين قالوا إن الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، فاعتمدوا فيه على حديث منكر لا يصح، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والممارس لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الحديث أقرب إلى كلام الفقهاء منه إلى كلام النبوة، وهو منكر كما حكم البيهقي وغيره عليه. فما بقي إلا القول بالوجوب، ولا خارج عن القول بالوجوب. فإذا كان العلماء اختلفوا هل هو واجب أم مستحب، لم يقل واحد منهم إنه عادة جاهلية، يعني اختلفوا فقط ما بين الاستحباب وما بين الوجوب، سلمنا أنه ليس بواجب، مستحب. مستحب تساوي مشروع، حينئذ ينظر هل فعلا ترك الختان من مصلحة المرأة. حدثني بعض المتخصصين في هذا المجال، قال انه قرأ بحثا وهو طبيب في امراض النساء والولادة، قال ان ترك الختان بيصيب المرأة بسرطان عنق الرحم، ولذلك هذا النوع من المرض منتشر في نساء اوروبا وامريكا اكثر منه في نساء الشرق. لا يوجد في نساء الشرق هذا المرض الا لماما لماما، ولا زالت الفاحشة على قدم الوساق في بلاد اوروبا وامريكا بسبب ترك الختان. إننا ضد الختان بالطريقة الجاهلية، لابد أن الذي يختن يكون عالما بالختان. وتكلم الفقهاء في مسألة الضمان إذا أتلف الخاتن بذر الأنثى بالكلية، يعني رجل خاتن قص البذر كله، هل عليه ضمان أم لا؟ أي هل عليه دية يدفعها أم لا؟ عليه دية إذا لم يكن من العالمين، وليس عليه أن يقص البذر كله. تكلم العلماء في هذا حتى وصلوا إلى مسألة الضمان، وقال الشافعية على وجه الخصوص: إذا تمالأ أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام. قاتلهم الإمام الحاكم إذا علم أن بلدا من البلاد تمالأوا كالبوا على أن لا يختتنوا، يجب على والي الأمر أن يقاتلهم حتى لو قتلهم جميعا. أليس هذا موجودا في كتب الفقه؟ كيف يقال إن هذا ليس من الإسلام؟ تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزل، حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سالها كل مفلس. المثلث دخل المزاد، لماذا دخل المزاد وليس معه منين احمر؟ للمسكين لا قيمة لها حتى زايد عليها من ليس له مال. هو ده الواقع بالنسبة لديننا. سيل كسيل العرم على صفحات الجرائد والمجلات بتهادم ما هو من ديننا. يقال ليس من الإسلام الختان، وليس من الإسلام في شيء النقاب. قلت لكم يكتبون للصم البكم العمر، ولو فتح هذا المنكر أقل كتاب فقه مختصرات كتب الفقه لوجد هذه الأحكام ثابتة وتكلم فيها العلماء. فكيف لا يحاسب هؤلاء؟ وبشأن الحفاظ على دين الدولة الرسمي أمر مطلوب، وهم يقولون بذلك كيف لا يحاكم هؤلاء؟ كيف لا يكون هناك حظر على نشر ما هو من ضد الإسلام؟ لا حمى له. ولا نريد أن نكتفي فقط بأن نقول للدين رب يحميه، بل لا بد من بذل السبب. إن الله أهلك أقواما كفوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعل الله يحفظنا بمثل هذا الصوت الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إن الله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير لأنهم لم يأمروا بالمعروف وتركوا المنكر وملؤوه. لولا إنكار المنكر ما وصلك دين. هذا الدين وصلك على أثناء ناس ودمائهم. ما مالأوا وما هادنوا وما لانوا في جنب الله عز وجل. ولنا فيهم أسوة حسنة. لا تأخذوا دينكم إلا ممن تثقون في دينه وعلمه. كثرت الفتن وأقبل بعضها تلو بعض كأمواج البحر. ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. فلا بد من بذل السبب. السبب أنك تأخذ دينك من الكتب المعروفة الموثقة، وتأخذ فتواك من العلماء المحققين، ولا تعطي أذنك للذين يلونون مواقفهم ويتقلبون ظهرا على ظهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الفتن، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.